إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة، ولقاء يتجدد يوم السبت على هندسة الهواء رأفت موسى، وفي الإخراج مياد عثمان، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. طبعا مواجهه، والكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. نورنا يا استاذ احمد. نورك استاذ مياد. نورك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ احمد. الله يخليك. الاسبوع الماضي كان مليء بالانجازات، مليء بالخطوات المصريه. يعني اعتقد المانشيتات كلها النهارده استاذ احمد قمه الاخاء في الخرطوم. الرئيس السيسي يؤكد علاقات مصر والسودان راسخه وقادرة على التصدي للتدخلات الخارجية. والبشير يقول إلغاء الحظر المفروض على دخول المنتجات المصرية إلى السودان. أيضا يعني لو ذهبنا لجريدة الجمهورية، المنشط الأساسي على الصفحة الأولى: القاهرة الخرطوم قمة التكامل. وطبعا الأستاذ أحمد، لو جعلنا هذا منطلق مواجهة اليوم، حلقتنا اليوم، اعتقد سيفتح الكثير من النوافذ. والله هو كان ده اللي حضرتك بتحكي او بتكلم عنه، ده كان يوم الخميس. بس نشوف بدايه الاسبوع كان عامل ازاي. احنا النهارده السبت، من الحد اللي فات الرئيس السيسي كان على اتصال بالرئيس التنزاني جون ماجوفولي. نعم. اللي اتكلموا فيه على تصميم سد ستيلجر، وانه شركه مولين العرب هي اللي خدت المناقصه، وان هي اللي هتنجز المشروع. طبعا ده كان علامه مهمه انه مصر في افريقيا بكل قوه، ورجعت بقى مش بالكلام، رجعت بقى على الارض. نعم. مش بس كمان مشروعات خدميه وشعبيه في عدد من الدول، غانا وغينيا وانجولا وجنوب السودان، لكن كمان موجوده في مشروعات عملاقه زي سد تنزانيا. في نفس اليوم كان الرئيس بيستقبل الوزير جبران باسيل، وزير خارجية لبنان ووزير شؤون الهجرة اللبناني، اللي سلم الرئيس دعوة لحضور القمة الاقتصادية العربية المقررة يعني خلال يناير المقبل. ودي طبعا قمة دورية، لبنان بيدعي الرئيس لحضورها في بيروت. في اليوم التالي الرئيس كان بتسلم أعمال 22 سفير، بيستقبلهم كلهم، كانوا سفراء جدد في لدولهم في جمهورية مصر العربية. في اليوم التالي الرئيس كان بيستقبل ممثلة 40 شركة أمريكية، يعني في اجتماع مهم اقتصادي كبير، تقريبا ده يعتبر مؤتمر لوحده عمله الرئيس السيسي مع الأربعين أو ممثلة 40 شركة، ومعاهم المجلس الرئاسي المصري الأمريكي، ومعاهم الغرفة التجارية المصرية الأمريكية. فكان يعني لقاء غاية في الأهمية للاقتصاد المصري وللتجارة بين البلدين. في اليوم نفسه اللي التقى فيه الرئيس بالأربعين شركة دول، كان بيستقبل بوكيو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا في اللقاء اللي شفناه في زيارة استمرت يومين. وطبعا كان إحياء ذكرى 80 سنة على العلاقات بين مصر وبلغاريا، واتكلموا على طبعا كالعادة يعني مزيد من العلاقات وتطويرها بين البلدين. في اليوم التالي بقى كان الرئيس في السودان في اللقاء اللي بتتكلموا عنه اللي شفناه كلنا، وانتهى بعدد كبير من المعاهدات واتفاقات ومذكرات التفاهم. خليني اقول حاجه، معلش يا استاذ احمد، انا بس اوريك الاربع دول حفله، ما انا لسه هقول لك انه بين ده وبين ده بين الحاجات دي كلها، اولا قبل كل دول كان في زياره الصين، وبعد دول الرئيس بكره في ألمانيا. ووسط كل الحاجات دي، الحاجات المحلية اللي تكلم عنها، سواء إحياء مناسبات مهمة زي أكتوبر والعيد القومي للسويس، وحضور الاحتفال اللي كان يوم الأربعاء اللي تكلم عنه. فشوف أسبوع واحد جدول أعمال إزاي يعني مزدحم بالمناسبات والأعمال كلها، خاصة بمصلحة مصر والشعب المصري. فمش بس السودان اللي كانت مهمة، الأسبوع كله كان كله كده شغل خاص بتطوير العلاقات بين مصر ودول العالم كلها. نعم، في حكينا الشعبي يعني كنا نتحاور منذ قليل، منطلق حوارنا مع ضيوف اللغة المعاصرة منذ قليل كان عن الإحساس نعمة، يعني هذا الحكي الشعبي حينما يعني نتعمق هذا الحراك وهذا الأداء، يعني لابد أن نقرأ بعمق أكثر حتى يشعر المواطن البسيط، يعني هذه ليست فقط لقاءات واتفاقيات، بل هناك ما ينبغي أن تعمقه للمستمع الآن يا أستاذ أحمد حتى يشعر أن وقت هؤلاء الناس يتحول إلى أرقام لصالح ومصلحة هذا الوطن، يتحول إلى إنجازات يعني في مستقبل هذا الوطن. هو طبعا ما فيش حاجة بتحصل من دول إلا ما يبقى فيه خلفية كبيرة بتحصل قبلها. نعم. يعني مثلا ما تتصورش إنه الرئيس هيروح السودان فيبقى زيه زي الناس المواطنين اللي بيتابعوا التلفزيون فهناك يشوف اللي بيحصل ويشوف الورق قبل ما يتمضي. لا، ده بيبقى قبلها مثلا فترة طويلة في متابعات للي الرئيس هيعمله هناك لما يروح. ده يستلزم انه يبقى اتصال دائم بمجلس الوزراء، اتصال دائم بالوزراء المعنيين اللي كانوا موجودين معاه، اتصال دائم بالسكرتيرية الخاصة بشهادته علشان يتابع كل صغير وكبير قبل ما يروح. في حاجات بتتبعت السودان الاول فالسودان بيبقى ليه عليها ملاحظات فبيعدلوا حاجات فبترجع يعني تاني، الاتفاقيات اللي بتوقع قدامنا في جهد في كبير وطويل بيحصل طبعا مبقاش كده الناس رايحة هنعمل ايه النهاردة فييجوا زي ما لا، ده لو في اتنين هيوقعوا يعني عقد شقة بيبقى يعني ناس متدخلة وناس متوسطة وقعدوا قبل كده تحضيرات كثيرة 300 مرة، فما بالك بقى بين معاهدات بين دولتين. ما تتصورش ان رئيس وزراء بلغاريا يجي وجاي برضو كده فبالصدف تحصل اتفاقات جديدة، لا ده في قبلها سفرنا اللي هناك وسفرهم اللي هنا وبعد كده زيارات ممكن ما أعلنش عنها وبعد كده حاجات تتبعت من هناك وحاجات تتبعت من هنا، واللي يروح من هناك يتعدل ويتبعت تاني واللي يجي هنا يتعدل ويبقى لنا ملاحظات تتبعت تاني يوافقوا عليها وفي الاخر يجي الزيارات دي بتيجي تفن يعني بتيجي فينش الاخير النهايات تيجي تنجز الموضوع باتفاقاته الاخيره. وكذلك في الباقيين مثلا شركه امريكيه، دول في ارقام راحت للرئيس وقعد يقراها وقعد يراجع وقال انا هكلمهم في كذا مجلس الاعمال المصري الامريكي واحنا الحكايه دي مش قلنا عليها السنه اللي فاتت لسه مخلصش لغايه النهارده ومش عارف ايه والحاجات، لا دي الرقم ده اقل من المطلوب، وكل ده يطلع للمسؤولين المعنيين ويتعدل وبعد كده يدخل الرئيس يقعد مع الناس. فما احنا مش بنقعد مش يعني الحاجات ما بتجيش كده زي ما بنشوفها، في جهد كبير بيتبذل في الكواليس وفي جزء كبير بيتبذل في الإدارات والوزارات والهيئات اللي لها اتصال بالموضوع، وده يعني مش بس بيعمله الرئيس لكن هو كمان بيصره نعمله بنفسه. نعم. وعشان كده ممكن تلاقي مثلا يومين وراء بعض الرئيس بيستقبل رئيس الوزراء، أو يومين ثلاثة وراء بعض الرئيس بيستقبل وزراء لهم اتصال بالمصائي يعني بالوزارات اللي لها اتصال بشأن الناس المباشر. ممكن تلاقي مثلا وزير بترول ده عنده مثلا يومين وراء بعض، وزير الكهرباء عنده يومين وراء بعض، وزير النقل عنده يومين وراء بعض، وهكذا يعني الوزارات والهيئات اللي ليها أعمال ومشاريع بتنجز على الأرض. نعم. وعشان كده واحدة مثلا من المشروعات المهمة أو المبادرات المهمة اللي احنا منها احنا أنا دلوقتي بقيت أخاف أقول الرقم اللي عملوا حملة 100 مليون صحة لأنه بتغير كل ساعة ما شاء الله. فاحنا مثلا داخلين على 5 مليون تقريبا في 3 أسابيع، فعندك بمعدل 2 مليون تقريبا كل أسبوع أو أقل شوية، ده طبعا ده إنجاز ومجهود كبير من 9 الصبح ل 9 بالليل. 4148 فرقة شغالة، شوف تخيل بقى 4000 مش واحد مش 4000 فرد، 4148 فرقة شغالة علشان تعمل الإنجاز اللي احنا بنشوفه دلوقتي. لو أم كلثوم يعني تجدو الآن دوس على كل الصعب، هو طبعا يلمس المستمع الآن الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه مصر تواجه الرئيس السيسي، لكن يعني نسمع الغناء الأول ثم نعود إلى قراءة هذه الصعوبات استاذ احمد يعني قراءة خاطفة كده من قال لآخر، عودتنا نحن نذكر المستمعين كما نذكرهم بالإنجازات نذكرهم أيضا بالصعوبات والتحديات. تفضل. اسرع صنع كل مجاهد حيلول أمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتقن عمله، اخلق جدد انتج صدر خلي بلادك تقوى وتكبر الطاقة الإيجابية رغم مرور السنين على هذه الأغنية، ولكن ما زالت بداخلها طاقة يعني بتبعث إلينا كل فترة من خلال طبعا برنامج مواجهة. بنحب نحي الوعي دايما يا أستاذ أحمد، يعني الصبر والعمل دائم للناس ومعنوياتهم. ولو تكلمنا بالتحديات الخارجية، لأنه الدكتور هشام كان بيسألك قبل فصل الغنائي عن التحديات والصعوبات اللي المواطن المصري بيعيشها، طيب كمان ازاي ممكن يكون المواطن مدرك التحديات الخارجية، العلاقات الخارجية المصرية؟ يعني عنوان جريدة الوفد علاقات رئيس السيسي يقول علاقات مصر والسودان راسخة وقادرة على التصدي للتدخلات الخارجية. ده تحدي، ده تحدي خطير وكبير، وكانت الدنيا كلها مقلوبة لو تتذكروا، الدنيا كلها مقلوبة وإشاعات على موضوع سد النهضة. الفيسبوك دايما بيتكلم في الموضوع ده أكيد فاكرين. وأنا أفكركم اللي قلنا هنا إنه سياسة مصر الأساسية في موضوع سد النهضة تحويل الأزمة إلى تعاون، حصل ولا لأ؟ صحيح قلنا كده ولا لأ؟ صحيح. وبعد هو شوف علاقتنا مع اثيوبيا ازاي. واحده من برضو من يعني المهام اللي عملها الرئيس الاسبوع ده انه هنئ الرئيس الاثيوبي الجديد بتوليها فضلا عن العلاقات مع رئيس الوزراء الجديد افضل من الاول بكتير. ادي السودان بقى التعاون وصل الى مرحله غير مسبوقه يمكن من 10 15 او 20 سنه. نعم. فسياسه مصر واضحه وثابته وبتتعامل بمنتهى الذكاء. طبعا في جزء اخوي حقيقي يعني في جزء يعني في يخص التاريخ ويخص المشاعر فعلا. يعني احنا بيننا وبين السودان زي ما بنقول بقى في كتير انه بيننا حقيقه اخويه. احنا اكبر جاليه في العالم موجوده في مصر، اكثر من 4 مليون تقريبا او 5 مليون سوداني موجودين في مصر، الناس رايحه جايه. افق التعاون بقى اللي انا ان شاء الله هيبقى يعني شوف كل المعاهدات اللي اتعملت قد ايه مهمه، الاهم لسه جاي. خلينا بس ايه في وقتها نتكلم، لكن انا يعني بنبشر الناس ان في ما هو اهم ان شاء الله جاي في الفتره اللي جايه. مش لازم كل شيء يعني الرئيس عود الناس انه مش كل حاجه تعلن، بيبقى في مداخلات سلبيه ومن اهل الشر ممكن يبوظوا حاجات كتير، لكن الأفق التعاون مع السودان هيبقى أفضل من كده بكتير. بيسموا السودان زي ما حضرتكم عارفين سلة خبز العالم، أكثر من 150 مليون فدان، 150 مليون فدان في السودان صالحة للزراعة. يعني كل مواطن مصري وسوداني لو تزرعوا يبقى كل واحد ليه فدان، كل مواطن في البلدين ليه فدان بيأكل منه. فإحنا قدام بيسموا سلة خبز العالم، مش العالم العربي بس، يعني ممكن السودان ده يغطي احتياجات العالم كله من الحبوب والأكل والغذاء. مش مستغل منه حاجة تقريبا، يعني لا يذكر المستغل منه ويقدر يعني مش بقول لك بس البلدين لكن العالم كله. فما بالك بقى لو استفاد منه البلدين، فما بالك لو استفاد منه الوطن العربي. وعندنا الأحداث المحيطة ممكن تدفع في سكة انه الناس يبقى في يقظة بقى الفترة اللي جاية، والأموال العربية تبقى موجودة في مكانها الطبيعي، والخبرة العربية المتمثلة في المصريين تبقى برضو موجودة في مكانها الطبيعي، ونقدر بقى فكرة التكامل القديم وفكرة يعني خلينا نروح لحلم الوحدة العربية واحدة واحدة. مش لازم واحدة زي ما كنا بنتصور، لكن على الأقل خلي المصالح المشتركة تتكلم، ودي من شأنها أنها تعمل حاجات كتير. النفاق الإعلامي، يعني احنا شفنا اتفاقيات تجارية، شفنا اتفاقيات في جميع المجالات، ولكن استوقفني الاتفاقيات الإعلامية، يعني تبادل توقيع بعض الاتفاقيات والميثاق الشرف في الإعلامي، ده ممكن يضيف إيه؟ ممكن يضيف حاجات كثيرة ويمنع حاجات كثيرة. كانت العلاقات بتوصل لمرحلة متقدمة من التعاون، وفجأة ممكن تصرف إعلامي واحد يفسد كل حاجة. مرة الرئيس البشير بنفسه قال للرئيس السيسي، وكان الرئيس السيسي حكى الحكاية دي على الهواء وقال له، يعني احنا بنتكلم دلوقتي على عودة الصادرات المصرية إلى السودان. مرة من المرات الرئيس البشير قال للرئيس السيسي أنا اضطريت أمنع حاجات لأن في حد عندكم في الإعلام قال إن الحاجات دي ملوثة، فإذا كنتوا أنتوا بتقولوا في الإعلام إنه بعض السلع ملوثة أنا دخلها عندي إزاي؟ فالإعلام قادر إنه يفسد، فضلا بقى على التجاوز بيبقى متعمد. احنا عندنا للاسف بس في قناه بدون مقاطعه يا استاذ احمد، يعني اعتقد انه يعني بمقدرهم ان هم يتحققوا ويتبينوا. يعني انا علشان ابني قرار سياسي ضخم، قرار دوله بمنع استيراد اشياء من دوله شقيقه على برنامج او تويت على يعني تويتر او حاجه، يعني برضو لا برضه احنا يعني بنتكلم دلوقتي بعد القرار متاخد فعلا وقعد فتره واتلغى. يعني يا ريتنا بنتكلم والقرار لسه ما صدرش مثلا او بيفكروا فيه، لكن احنا قدام امر واقع فعلا بنتكلم باثر رجع دلوقتي. ايوه بالظبط للاسف القرار اتاخد وقعد فتره، وطبعا اضر المنتجات المصريه واضر التبادل التجاري بين البلدين واضر المصدرين المصريين وانعكس سلبا، ودلوقتي بتلغي. فالحمد لله بس انا بتكلم على اسباب واحده من اسباب الحاجات كانت عامله ازاي. ان انت مثلا تعمل وده واحنا يعني برنامجنا بقى متخصص في الموضوع. نعم. انها واحده من القنوات بسوء التصرف وبسوء تقدير ويعني تصورات اعلاميه، فانا لازم اقول عليها انها فاشله. انها تعمل برنامج ساخر ممكن يسيء لبعض الشعوب العربية أو بعض أهلنا في الوطن العربي. نعم. لما أنت تحط نفسك مكانهم وتبقى قاعد تتفرج على فضائية من بلد تاني وعاملين برنامج عن مثلا الصعيدة مثلا, أو عاملين برنامج على المصريين كلهم, أو عاملين برنامج على أهل القناة وبيسخروا منهم وبيتريقوا منهم وبيتريقوا على لهجتهم وبيتريقوا على لبسهم, أنت ممكن يبقى إحساسك إيه؟ نفس الحكاية إن الطرف التاني لما بيشوف برامج من هذا النوع ومقعدة يعني برنامج بس متخصص إنه يسخر من الطرف الآخر, ده تأثيره عامل إزاي؟ طبعا تأثيره سلبي جدا. طبعا ولما تيجي تعمل كاريكاتير يعني مسيء في صورة بذيئة أو صورة مبتذلة أو صورة يعني مش في مكانها ولا في محلها ولا فيها تقدير أصلا حتى للأعراف كلها, يبقى أكيد الطرف التاني من حقه أنه لما توصل له تقرير من الصفرة بتاعته بيقول دول عاملين كذا وكذا لازم يبقى له موقف على الأقل يزعل, يعني لأن احنا اللي مش هنقبله على نفسنا. احنا ممكن نكون يعني احنا عندنا الأوضاع بتبقى ممكن تبقى مختلفة, عندنا سابقين شوية في موضوع حرية الصحافة, عندنا فكرة الانتقاد وفكرة ان حق الرد مكفول فتقدر تعوضه اذا ما فيش رد, حق التقاضي موجود. نعم. ممكن نبقى سابقين شوية في الحكاية دي, لكن برضو بنبقى عندنا التزام برموز معينة, رمز الدولة لتقديره لاحترامه لوضعه من باب اولى انه في الدولة التانية يبقى عامل نفس الحكاية بالنسبة للرمز بتاعنا. نعم. فاذا عايز تقيس المسألة حط نفسك مكان الطرف الاخر وشوف عنده حق ولا لا, ده ادى في الاخر انه الدولتين يقعدوا ويتفقوا اعلاميا انه المسألة تبقى يعني مش تحت السيطرة لكن على الاقل تحت مساق شرفي, مساق الشرف اللي بيظبط المسائل. نستكمل حوارنا في مواجهة اليوم مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذه الوقفة مع جديد الأنباء للساعة الواحدة والنصف من القاهرة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف, أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ غدا زيارة لألمانيا للمشاركة في القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا. الرئيس السيسي يعقد خلال زيارته محادثات مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل تتناول عدة ملفات أبرزها الاستثمار والتعليم ومكافحة الإرهاب. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يبحث مع نائب الرئيس الصيني تعزيز التعاون الثنائي. وزيرة البيئة تتفقد تطوير المحميات وحديقة السلام بجنوب سيناء استعدادا لمؤتمر التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر الشهر القادم. رئيس مجلس النواب يعزي الأردن في ضحايا سيول البحر الميت التي أسفرت عن وفاة 21 شخصا وإصابة 43 آخرين. وزير الخارجية السعودي يؤكد في كلمته بمؤتمر المنامة الأمني للبحرين في البحرين أن المملكة تحارب رؤية إيران الظلمية في المنطقة. قمة رباعية في مدينة اسطنبول التركية لبحث سبل الوصول لانتقال سياسي في سوريا وتعزيز اتفاق الهدنة في محافظة إدلب. مسلحون مجهولون يشنون هجوما شرق العاصمة العراقية بغداد يسفر عن مقتل مدني. بدء سريان الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين الشمالية والجنوبية الموقعة بين الجانبين الشهر الماضي. رئيس سريلانكا يعلق عمل البرلمان حتى منتصف الشهر القادم على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. يا شعب السودان يا حبيبنا لك ألف سلام وتحية, يا شعب السودان يا حبيبنا لك ألف سلام وتحية, لك أجمل تهاني سعيدة من الجمهورية العربية. طبعا الغناء احيانا بيبقى برضو قوة نعمة في رؤية وفي ما يؤكد طبعا منشطك هذا قمة الإخاء في الخرطوم. يعني لو اننا استاذ احمد نستمع ايضا لمحمد فؤاد, يعني ايه كلمة وطن, يعني تبتعث هذه الكلمات وهذه الأغنية الكثير من المعاني. ونحن نتحدث عن العلاقات المصرية السودانية والتصدي المشترك لأي تدخلات أجنبية خارجية. طبعا زي ما قلنا هو التعاون ده بيقفل أبواب جهنم من نيران مشتعلة حوالينا من كل مكان, ممتد دلوقتي زي ما الخبر جاي من البحرين إلى يعني أقصى المشرق العربي المغرب العربي. نعم. ففضلا بقى على الحزام المشتعل ده في وسط أفريقيا اللي طالع منه كمان أغلب الأعداد الغفيرة اللي رايحة للهجرة غير الشرعية اللي بتطلع من شواطئ أفريقيا الشمالية، وإحنا كان عندنا نصيب منهم الحمد لله قدرنا نوقف المسألة. لكن كل ده يعني لهيب حوالينا مش هيقدر يوقفه غير التعاون المشترك اللي حسسنا بجد بقى يعني ايه كلمة وطن. نعم. إذن يعني ايه كلمة وطن تحتاج الى برضو مشاركات شعبية من كلا الطرفين. ايه اللي على المواطن المصري تحديدا، واعتقد ايضا سيكون المطلوب ايضا من المواطن السوداني حتى نثمن الجهد المبذول من قبل صناعي القرار السياسي في مصر. دي مفاهيم كتير تعثرت الفترة اللي فاتت. نعم. خاصة بكل حاجة من اول التعليم لغاية يعني التعاون العسكري، كل ده لازم يرجع زي ما كان واكتر، لان تحديات كبيرة. واعتقد يعني من اللي احنا شايفينه ده الاشقاء في السودان بيوعين لأهمية التعاون مع مصر، وأهمية انه فكرة المصير المشترك فعلا اذا النار بتقرب من حد دلوقتي بتاخد الكل معاه، ما فيش حد بعيد عن اي حاجة. بالعكس ممكن تبقى السودان المشاكل سبقت مصر. احنا شفنا المشاكل اللي حصلت وضرب المصنع السوداني والاتهامات بالخروج عن القانون الدولي، كلها مشاكل يعني تم تدبير بعضها في الغرب من اجل يعني التربص بالسودان. فهما كمان يعني قبل الارتباك اللي حصل عندنا من 2011 النهارده كان المشاكل سبقتنا ناحيه السودان. وطن يعني ارض حدود مكان، ولا حاله مش شجن. يعني كلمه وطن، يعني كلمه وطن، يعني ارض حدود مكان، ولا حاله مش شجن. ولا ايه ولا ايه ولا ايه، شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن، نشر طوبة في جدار، ولا شمس مغرقة برد النهار، ولا أمك ولا أختك، ولا عساكر دفعتك والرمل نار. يعني ايه كلمة وطن، يعني ريحة يعني صوت، ايام بتشبك بعضها وسنين تفوت، واما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف ميل، اما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف ميل، بنسيب سنين الحب والعمر الجميل. ولا ايه ولا ايه ولا ايه، ولا بناخد كل دول هزة فرح او غيم هموم، واحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهدوم بتهزنا حالة شجن. هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن. Thank you. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة. طبعا يا أستاذ أحمد دايما معنى الوطن بيتجسد أنك أنت تشتغل على نفسك، تحاول دايما تكون الأفضل. إحنا في مؤتمر التنوع البيولوجي إن شاء الله ستستضيفه شرم الشيخ، يعني وزيرة البيئة تتفقد تطوير المحميات وحديقة السلام بجنوب سيناء استعدادا لمؤتمر التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر الشهر القادم. طيب يا أستاذ أحمد، أنا يعني كنت بعمل حوار أو لقاء عن هذا المؤتمر وأديه هو مهم جدا، كان في صحفي مهتم بشؤون البيئة قال لي أن المؤتمر ده حوربت مصر عليه، يعني استضافة مؤتمر زي مؤتمر التنوع البيولوجي قد إيه مهم لمصر، وإيه الحرب اللي ورايا يا أستاذ أحمد؟ تكلمت عنه السوشيال ميديا كتير. هو حرب طبعا، لأن في أكتر من دولة كان نفسها تستضيف المؤتمر. احنا كنا في مؤتمر خاص بالبيئة في مرسى علم من كام شهر، وعرفنا قد ايه الحرب ضد مصر اللي منع هذا المؤتمر، لانه كمان الدولة اللي بتعمل فيها المؤتمر معناه انه علاقتها بمنظمات البيئة في العالم علاقات جيدة، وان مصر ليها الاولوية انه يتعمل عندها. ده معناه برضو ان مصر بذل مجهود في شغل يخص البيئة، وانه الجهود المصرية في مواجهة المشاكل البيئية جهود مقدرة دوليا، وانه العالم يعني معترف بها. احنا فعلا المناخ اللي عندنا يقدر يخلينا واخدين صورة كويسة على التنوع البيولوجي اللي ممكن يبقى محل الموضوع المؤتمر محدده، لأنه عندنا البحار متعددة، عندنا المناخ مختلف من شرم الشيخ وإسكندرية إلى أسوان، فنقدر عندنا صور كتيرة للتنوع البيولوجي ده. في مثلا على سبيل المثال الأنواع الأسماك كل الحاجات البحرية الموجودة في البحر الأحمر تختلف تماما عن كل الحاجات الموجودة في البحر المتوسط، تختلف تماما هم الاثنين على الحاجات الموجودة في نهر النيل. فاحنا مصر نموذج للموضوع، بس بذل مجهود كبير عشان المؤتمر استقر في مصر. اعتقد الوزير السابق الدكتور خالد فهمي بذل مجهود جبار، ربنا يمسيه بالخير. الراجل بذل يعني قبل ما يمشي من الوزارة ادى واجبه على اكمل وجه، واحنا شفنا قد ايه الاشاعات خاصة كمان في الحرب على مصر في موضوع البيئة. لما الشهر اللي فات صدر تقرير من احدى المجلات المشبوهه بيقول ان مصر او القاهره تحديدا اكثر عواصم العالم تلوثا، واحنا جبنا القنوات الشريره عاشت ما بيصدقوا، خدوا الخبر وعملوا طبعا عليه اغاني وافلام وسهرات، لكن احنا جبنا التقرير الاصلي واكتشفنا ان مصر حتى مش موجوده في قائمه اول 20 مدينه اصلا يعني القاهره مش موجوده في الأكثر 20 مدينة تلوثا، ويمكن كمان لو يعني لو زودنا شوية البحث هنلاقي مصر مش موجودة في أكثر من كده. لكن هو قصده أنه أولا يأثر على السياحة، لأنه فيش حد هيبقى يدفع فلوس عشان يجي ويرجع برابو أو يرجع بنزلة شعبية أو يرجع عيان لما يقولوا له القاهرة أكثر تلوثا، فطبعا يفكر 100 مرة قبل ما يجي القاهرة أو قبل ما يجي مصر عموما. هو طبعا قصده أنه يهز صورة الدولة المصرية ويقول انه القائمين على الحكم فيها غير قادرين على ادارة الامور بشكل رشيد، وانه بعد سنوات من المصاريف اللي انفقت ادي مصر رقم واحد في التلوث، وطبعا ده غير صحيح. فهو بيقدر احنا عاملين خط ساخن لشكاوى القمامة لوحدها، الحمد لله، يعني ده حاجة تحسب برضه. لكن الامور في موضوع البيئة وانا شفت من والله كان نفسي يعني ده يتعمل حلقات تلفزيونية ناس تشوف بنفسها المحميات بتتطهر ازاي وبتتنظف ازاي، وعدد من يعني رغم انه المحليات دخل في الموضوع لكن البيئة تولت ملفات كتيرة ممكن ما تخصهاش، لكن في مقالب مثلا القمامة على زمام القاهرة قد ايه وزارة البيئة لعبت دور مهم في تطهيرها وتنقيتها، خصوصا انها وصلت الى اماكن كانت اثرية يعني. نعم. يعني ممكن تبقى قربت من مقابر الكومنولث، ممكن تبقى قربت من بعض المساجد والآثار المهمة في القاهرة الكبرى وخصوصا الفاطمية، لكن البيئة لعبت دور مهم في تنقيته وتطهير وتطوير كل ده، وتبذل جهد جبار وأموال كتير. نفسي ده يوصل للناس بالصورة اللي احنا ممكن نقوله هنا طبعا، لكن هو ده تحديدا بقى إذا ما وصلش للناس صوت وصورة هيبقى يعني كلامنا أقل بكتير. احيانا استاذ احمد بيكون عندي شعور انه لازم يكون في حاجه زي شرطي البيئه، يعني زي ما المواطن ممكن يعني يتجاوز القانون في مساله تذكره المترو، يعدي الماكينه، بيبقى في حد واقف. عندك حق. بس احنا بقى الوعي بقى ممكن الشرطي الداخلي، احنا بقى ده اللي احنا بنحاول نعمله. احنا ما انا مواطن اهو، ممكن قوانين يا دكتور. يعني انا نفسي لازم انا نفسي مثلا ابسط مثل، اكتر ناس بترمي يعني مخلفات في الشوارع وهي ماشيه من السيارات هم اصحاب السيارات الفارهه والغاليه، في كاميرا بتجيبه بتجيب الرفع على عربيتهم، اللي هم المفروض يبقوا نالوا قسط عالي من التعليم وعندهم ثقافه عاليه. طب بصراحه ممكن ياخد مخالفه لما يرمي اللي فاتت. انا نفسي كتبت وطلبت ان ده يتحط في قانون المرور الجديد، وحد قال لي انه موجود فعلا ماده في القانون الجديد بتمنع ان بتعتبر ده مخالفه، زي ما بتعتبر الكلاكس اللي مش في محله مخالفه بتعتبر ده مخالفه. انا اتمنى القانون يطبق، وانا اتمنى كمان انه دلوقتي التواصل الاجتماعي اللي احنا برضو جزء من اهتمامنا الاساسي، ان انا رايي ان واتمنى على الناس انه اللي يشوف مخالفه زي كده يصورها وينشرها ويفضح صاحبها برقم العربيه بلونها ويقول انه في الشارع فلان كذا عربيه رقم كذا رمت كنز مثلا، او رمت كيس شيبسي، او رمت كيس مخلفات في اي مكان، ويفرز بالسياره مواطن معدي ولا بتاع. مش ممكن يعني حتى انت نعلم ولادنا، انت لو مش شايف الشارع نظيف وناس بذل فيه جهد، على الاقل خاف من ربنا اللي قال لك يعني ان النظافه من الايمان ومصر الاذى من الطريق. يقول لك ايه؟ يقول ما انا فين، انا مش شايف صندوق قدامي ارمي طب فيه. ما يخليه في كيس لغايه ما يوصل لمكان يرميه بالضبط، مش في نص الشارع وقلب الشارع، وفي ناس طالع عينيها عشان تنظف الشارع ده، وناس في منتهى الغلب وبياخدوا اقل مرتبات في مصر علشان ينظفوا الناس الشوارع للناس، وده يجي بمنتهى البساطه يرمي كده. هو اختفوا شويه عمال النظافه دول يا استاذ احمد، هيعرفوا الفرق. فحرام اللي بيحصل. يعني احنا ضربنا مثال بسيط، نعم، لكن بقى اللي بيحصل من البيوت، اللي بيحصل من المحلات، ويجي في قلب الشارع ويرمي، ويجي مش عارف ايه، كل ده بيطلع مخلفات بتعمل مشاكل كتيره على البيئه وعلى الصحه، بتجيب حشرات وبتجيب ملوثات للبيئه وبتجيب بعد كده بتتحول الى امراض للناس. مش عارف لو نقلنا الموضوع البطاطس، يعني انا متاكد ان وزاره الزراعه مظلومه في الموضوع ده يا استاذ احمد. والله انا اصلا الحمد لله كتبت مبكرا، والحمد لله اللي طلبت بيه استجابوا. انا كتبت بعنوان، كان عنوان ممكن يبقى على سبيل المجاز يعني، كان قبضوا على نقيب الفلاحين، وكان الهدف من المقال ان نقيب الفلاحين قبلها بيوم كان قايل انه يعرف الخمسه الكبار اللي بيحتكروا وبيخفوا محصول البطاطس في مخازنهم عشان يغلوا الاسعار ويضايقوا المصريين. فانا قلت يا الراجل بيقول كلام فارغ، لازم يتحاسب، يعني بيوتر اللي بيربك المشهد الداخلي في مصر، يا اما بيقول كلام بمعلومات ولازم حد يجيبه ويستدعيه ويعرف منه. في كلتا الحالتين، في كلتا الحالتين لازم نسمع الراجل، لانه هو اكثر خبره وعارف يعني الخفايا بتاعت السوق يعني الخضار والفلاحين واسرارهم. تاني يوم الحمد لله الرقابة الإدارية ضبطت 4000 طن تقريبا صحيح بطاطس مخفية في المخازن، فابتدت الأزمة تتفك، لأن 4000 طن الرقابة الإدارية ما صدرتهمش وخلتهم في مخازنهم وراحت عاملة محاضر وخلاص، فورا أمرت أنهم ينزلوا السوق. 4000 طن يعني إيه؟ يعني 4000 طن يعني 4 مليون كيلو صحيح، ففرق يعني السعر هينزل لازم اللي طلع لما العرض بيزيد السعر ينزل. لعبت بقى الجهات المختلفة، التموين والزراعة زي ما حضرتك بتقول والداخلية كمان في معارض كلنا واحد عملوا، والقوات المسلحة معاهم، فضلا على مجمعات وزارة التموين لعبوا دور في زيادة المعروض، وانه نظرية العرض والطلب طبعا لما بيزيد العرض السعر بيقل على طول، لان حاجة الناس بتبقى في اللي يسدها، وبالتالي ما حدش يضغط عليها، وبالتالي السعر ينزل تلقائيا. فالأزمة بتاعت الرز دي يا استاذ احمد احنا هنشوف من ده، هنشوف من ده كتير. مش يعني لانه اولا في ناس ما بتفوقش من الجشع الا لما القانون بيتطبق، ساعتها بس بتعرف ان الله حق. ثانيا انه احنا برضو عندنا سلوكيات خاطئه لما بنعرف انه في سلعه الرابط تختفي او بتختفي او بيقولوا مش عارف ننزل نشتري كتير، فبنساهم في الشعوب التانية بتعمل العكس. بتخف الطلب فالمعروض يبقى كتير متاح، فبالتالي صاحب العرض لازم ينزل السعر. احنا بنعمل العكس، بنساهم في ان الازمه تتفاقم. الحاجه الثالثه انه الاجهزه الرقابيه تشوف شغلها زي ما عملت الرقابه الاداريه كده، باقي الاجهزه عليها انها تمارس سلطتها وتمارس القانون وتطبقه، خصوصا على انه الجشعين دول الناس تبقى مبسوطه قوي لما القانون يتطبق عليهم، وبامانه يستاهلوا ان يتطبق عليهم. اخر حاجه قبل ما نقفل، اخر ثلاث اشاعات، انه ما فيش توحيد للتعليم لمناهج التعليم الجامعي، ما فيش سيوله تضرب الخيار الكبرى خلال الساعات او الايام القادمه. الكلام ده اتنفى تماما، وعلى الناس انه تبقى يعني مطمنه طبقا لتقرير هيئه الارصاد. نعم. سريعا سريعا بيمضي الوقت، وده يعني اصبح شبه يقين صحيح. بل يقين بالفعل، الوقت معك بيمضي سريعا في زحمه. الله يخليك. الاثنين القادم ان شاء الله موعد حضرتك مع مكالمات ومداخلات المستمعين، والسبت القادم ان شاء الله نكون معا على حسب ظروف حضرتك، يعني اذا كان هناك مشاركه في منتدى شباب العالم او تكون معنا في الاستوديو مشرفنا ان شاء الله. ربنا يسهل حسب الظروف، اذا كان يبقى هيبقى في، اذا امكن يبقى في مداخله او رساله من هناك يعني ان شاء الله. رغم ان في فريق رائع من الاذاعه هيبقى موجود، موفقين ان شاء الله. ويكون منتدى ناجح باذن الله. انا بشكرك استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي. لا شكرا على وجودك. شكرا. وبشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسه الهواء، مياد عثمان في الاخراج، تقبلوا تحيه الدكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. الى اللقاء. مصر والسودان رمز للتآخي والصمود، صيحة في الكون دوت تسمع كل الوجود. مصر والسودان رمز للتآخي والصمود. مفيش أحزان يا مصر يا مان، يا مصر مفيش أحزان. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمة.